السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الحضور، نحن معكم في اللقاء 18 من شرح مجلة الأحكام العدلية، ووصلنا إلى كتاب الرهن، وهو الكتاب الخامس. من كتب مجلة الأحكام العدلية. والرهن هو أيضا من عقود التوثيقات التي ورد مشروعيتها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه فهذا يدل على مشروعية الرهن. والرهن يعني أجمع العلماء على مشروعيته، وهو حبس عين بدين، ليستوفي منها المرتهن إذا تعذر الوفاء. أبواب أو باب الرهن إن شاء الله سنستعرضه معكم في هذه الجلسة من خلال المواد 701 إلى 761، وسنشرع فيها إن شاء الله تعالى معكم لعلنا نأتي عليها في هذه المحاضرة إن شاء الله. تفضل يا أبا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الخامس في الرهن، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب. المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن، مادة 701. الرهن حبس مال وتوثيقه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا. هنا يعرف الرهن أنه حبس عين مال، حبس مال وتوقيفه يعني منعه، يعني حبس هذا المال ووقفه عن تصرف صاحبه به ليستوفي منه المرتهن حقه في حال لم يؤدي الدين الذي عليه. نعم. وين أبو مسلم؟ تفضل. بعده. مادة 702. الارتهان. الارتهان أخذ الرهن. نعم. بعدها. وين أبو؟ مادة 703. نعم. الراهن هو الذي أعطى الرهن. والمرتهن. والمرتهن هو آخذ الرهن. يعني هناك عندي راهن ومرتهن وعين مرهونة أو الرهن. إذا هو عندي وهناك الدين المرهون به، تفضل. وين أبو عاصم؟ أكمل. مادة 703. الراهن هو الذي أعطى الرهن. مادة 704. المرتهن هو آخذ الرهن. مادة 705. العدل هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلماه وأودعاه الرهن. العدل هو الشخص الثالث الذي يتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن في يده. وأصلاً سأقلبتم. تفضل. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن، وينقسم إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول في المسائل المتعلقة بركن الرهن. 106. ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن، لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم. يعني ركن عقد الرهن هو الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول ولا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. فما لم يتم القبض فللراهن الرجوع عن الرهن. ما لم يتم القبض فللراهن الرجوع عن الرهن. مسلمهم كمان؟ نعم. مسلمهم؟ اثنين من براء. أما بعد براء. موجود. موجود. أكمل. مادة 707. إيجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني، أو لفظ آخر في هذا المهال وقول المرتهن قبلت أو رضيت، أو لفظ آخر يدل على الرضا، ولا يشترط إيراد لفظ الرهن. مثلا لو اشترى أحد شيئا وأعطى للبائع مالا وقال له أبق هذا المال عندك إلى أن أعطيك ثمن المبيع، يكون قد رهن ذلك المال. طبعا الرهن ينعقد بكل لفظ يراد به حقيقة الرهن. أحيانا يذهب الرجل إلى عند البائع فيشتري من عنده بضاعة، فيبقى للبائع عند المشتري مبلغ من المال، فيترك المشتري عند البائع، يترك عنده مثلا الجوال، هذا الجوال يسمى رهنا. يقول له باقي لي عندك $50، يقول له أترك هذا الجوال عندك حتى أدفع لك $50. هذا لم يأتي بلفظ الرهن لكنه يعد رهنا، لأنه جرى العرف على أن هذا اللفظ يعني يحق للبائع حبس العين المرهونة حتى يستوفي منه في حال لم يأتي المشتري ويسدد باقي الثمن. الفصل الثاني في بيان شروط عقاد الرهن. مادة 708. يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين، ولا يشترط أن يكونا بالغين حتى جاز. عاقلين يعني يجوز رهن الصبي حتى جاز رهنه، حتى جاز أكمل رهنه هي خطأ طباعي، جاز رهن الصبي جاز رهن الصبي والكهانه. نعم، يجوز رهن الصبي المميز المميز. صوت سيء وصوت المراوح كبير عالي، صوت سيء جدا، ما في يعني يخففوا شو في بعض مراوع إلى صوت فوراسك ما في صوت يقدجي، والصوت كمان هو مو سيء مو جيد. تفضل جاعد العبارة أبا مصطفى. 708. يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين، ولا يشترط يعني أن يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي وارتهانه. جاز رهن الصبي وارتهانه يعني يشترط أن يكونا عاقلين، فلا يجوز رهن المجنون ولا رهن الصبي غير المميز، ويجوز رهن الصبي المميز. نعم. مادة 709. يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع، فيلزم أن يكون موجودا ومالا متقوما ومحظور التسليم في وقت الرهن. يعني يشترط في الرهن أي العين المرهونة ما يشترط في المبيع أن يكون موجودا ليس معدوما. لا يجوز رهن المعدوم، لا يجوز رهن المعجوز عن التسليم، تمام؟ لا يجوز رهن الخمر لأنه مال غير متقوم. نعم. مادة 710. يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا، فيجوز أخذ الرهن لأجل مال مرصود، ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة. يعني يشترط أن يكون مقابل الرهن ما هو المرهون به، المرهون به هو الدين، أن يكون مالا مضمونا. يعني مثلا هناك دين التجاري، القرض مال مضمون، أقرضتك $1,000 ورهنت عندي ماذا؟ سيارة. أيضا المال المغصوب مال مضمون صح؟ لكن مال الوديعة ومال العارية لا يجوز الرهن بها، واضح؟ إن هو أصلا مال ماذا؟ مال أمانة. مثلا يد المضارب على مال المضاربة، يده ماذا؟ يد أمانة، لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير. فيجوز الرهن بمال مضمون، ولا يجوز الرهن بمال غير مضمون على صاحبه. فلا يجوز أن آخذ من العامل المضارب رهنا على المال الذي أعطيه ليضارب لي فيه، نعم صح. وكذلك لا يجوز أن آخذ رهنا على مال الوديعة ولا مال العارية، لا يجوز أن آخذ رهنا، كما تكلمنا في الكفالة سابقا. لكن هل يجوز أن آخذ رهنا على ضمان التعدي والتفريط؟ قلنا ذلك يجوز. تفضل. الفصل الثالث في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن، مادة 711. كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضا، كذلك لو رهنت عوصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة. نعم، يعني يدخل التابع تابعا صح؟ يعني يدخل إذا رهنتك أرضا، إذا رهنتك أرضا فيدخل فيها ما هو فيها مزروع من أشجار، مغروس من أشجار، وكذلك التوابع التي هي كذلك. إذا رهنتك شجرا فيدخل فيها أيضا الثمار التي عليها، بخلاف البيع. لو بعتك شجرا فالثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. تفضل. نعم. بالنسبة للحيوان جلدنا الله، يعني هل يدخل أولاده وذنه؟ هذا التابع منفصل. التابع الحمل. لا غير الحمل، الأولاد. الأولاد إلا إذا نص. هي منفصل مثل. ما هو؟ منفصل. الحيوان منفصل، منفصل ولد الحيوان منفصل، لا يدخل إلا إذا نص عليه. ممكن فصل الحيوان عن أمه في حال الصغر، يعني ولو كان في حال الصغر اسمه مفصول، يعني ما ليس متصلا. تفضل. ما شو دخل الموضوع في الموضوع؟ قال إذا باع بقرة حلوب. أما الرهن حسب الرهن، يعني يجوز رهن الصغير أم لا؟ يجوز رهن الكبير منفصلا، يجوز رهن الصغير منفصلا، يجوز ما في إشكال. بقرة لا يدخل معها الولد، لا يدخل معها الولد، لا، لأنه ليست متصلة به، ليست متصلة به. نعم، تنفك عنه بدون، يعني ما في إشكال. أما الشجر، فك الشجر عن العرصة لا يم، هذا يؤدي إلى التلف. فضل. مادة 712. يجوز تبديل الرهن برهن آخر، مثلا لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه، ثم بعد ذلك لو أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة، ورد المرتهن الساعة وأخذ السيف، يكون السيف مرهونا، مرهونا في مقابلة ذلك المبلغ. لأنه رد الرهن الأول انتهى، رهنتك أول شيء جوالا ثم رددت الجوال ورهنته ماذا؟ مثلا الدراجة، كأنه فاسخه الجوال وأعطاه ماذا؟ هنا يقول لك في المثال رهنه ساعة بخمسمائة ثم ردها ورهنه مكانها ماذا؟ فصارت السيف، صار السيف هو الرهن الجديد. نعم. مادة 713، يجوز أن يزيد الراهن في المرهون بعد العقد، يعني يصح علاوة مال بأن يكون أيضا رهنا على شيء كان قد رهن حال كون العقد باقيا، وهذا الزائد يستحب بأصل العقد، يعني كأن العقد كان قد ورد على هذين المالين، ومجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين القائم حين الزيادة. يعني أعطاه رهنا سيارة ثم زاده دراجة، في أصح الروايتين عند الحنفية أن السيارة والدراجة تصبحان رهنا بكل الدين، بكل الدين. هناك عدة روايات منها ما يقول أن الدين، أن السيارة والدراجة تصبحان رهنا لكن بحصتهما، يعني الدين ألف والسيارة والدراجة بخمسة آلاف، يعني يصبح السيارة بأربعة آلاف والدراجة بألف مثلا، فيصبح محاصصة حصة، يعني نحسب كم نسبة الألف إلى السيارة ثم كم نسبة الألف إلى الألف الأخرى قيمة الدراجة. لكن الرواية التي اختارتها المجلة جعلت كل المرهون سيارة والدراجة وكل شيء كأنما رهن في أصل العقد، كأنما رهن في أصل العقد. يحتاج كثيرا بعض الأشخاص، يعطيه رجل سيارة ويقترض منه خمسة آلاف دولار ثم قبل الأداء تنخفض قيمة السيارة، فيطلب المرتهن من الراهن أن يزيد في الرهن، فيعطيه مثلا جوالا. هذه المادة تذكر حكم هذه القضية وتقول أن الجوال والسيارة صارا رهنا بالمبلغ كله، بحيث لو تلفت السيارة دون الجوال أو تلف الجوال دون السيارة، يعني يتلف بحصته من عند الحنفية الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة أو الدين كما سيأتي، كما سيأتي. يعني لو تلفت السيارة عند المرتهن تتلف بالأقل من قيمتها أو قيمة الدين. نعم كما سيأتي. تفضل. مادة 714، إذا رهن مالا في مقابلة دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن أيضا. نعم. مثلا لو رهن أحد في مقابلة ألف قرش ساعة ثمنها ألفان، ثم أخذ أيضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسمائة، يكون قد رهن الساعة في مقابلة ألف وخمسمائة. نعم، يعني يجوز الزيادة في الدين. هذا أيضا اختيار المجلة أحد قولي الحنفية، يعني الزيادة في الدين مقابل في رهن واحد يجوز في أصح الروايتين عند الحنفية التي أخذت بها المجلة. أعطيتك سيارة وأخذت منك كم؟ 2000 دولار، ثم أخذت فوقها أيضا 2000 دولار، صارت السيارة مرهونة بي 3000 أو 4000 كما ذكرت. نعم. مادة 715، يعني أثر الخلاف بين الحنفية بين أبي حنيفة والصاحبين أنه لو تلفت السيارة تلفت بالألف أم بالألفين، عفوا بالألفين أو أم بالأربعة آلاف. نعم. هناك من طبع روايات، رواية تقول بالأربعة آلاف، لا تقول لا بالألفين، والألفين الأخرى ليستا من الراهن. نعم. مادة 715، الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل. الزائد الذي يتولد من المرهون سواء كان زيادة يعني متصلة أم منفصلة. متصلة يعني السمن والصوف واللبن الحليب يعني والثمر أو عفوا المتصلة السمن والصوف. الثمن والصوف والحسن والطول. أما المنفصلة كالثمر والولد والحليب هذا يكون مرهونا مع أصله. نعم. الباب الثاني في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن. مادة 716. المرتهن له أن يسلخ الرهن وحده. المرتهن لأنه قبض الرهن لمصلحته ليستوثق فله هو المرتهن أن يفسخ أن يتنازل لأنه حبس العين لمصلحته له أن يتنازل عنها. أما الراهن فضل. مادة 717. ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن. نعم لأنه هو الرهن ليس لحقه إنما لحق غيره فليس له أن يفسخ حق غيره إلا إذا رضي الطرف الآخر كالبيع تماما. هو من حيث هو الرهن لازم في حقه لأنه دفعه للمرتهن مقابل دين المرتهن عليه فليس له لا يملك أن يفسخ الرهن بإرادته المنفردة. نعم. مادة 718. للراهن والمرتهن أن يفسخا الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي ما له في ذمة الراهن بعد الفسخ. نعم لأنه كما قلنا لا للمرتهن أن يفسخ دون رضا الراهن. ليس للراهن أن يفسخ دون رضا مرتهن. للراهن والمرتهن أن يتفقا على فسخ الرهن كما لو قال له أنا جاءني مشتري للسيارة فأريد منك أن ترد لي سيارة. طيب أنا جاهز بس أعطني ماذا. للمرتهن حق إمساك المرهون حتى يعطيه الراهن الثمن. إما إذا تنازل قال خلاص خذ السيارة انتهى عقد الرهن. واضح؟ تفضل. مادة 719. يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله. المكفول عنه في الكفالة قلنا عندنا الكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به. من هو المكفول عنه؟ هو المدين أم المدين. فجاء رجل كفل رجلا عن دينه. طيب أنا جاء قال لي شخص أنت لك على فلان $5,000. قلت له نعم. قال لي أنا كفيل عنه. تمام. طيب فذهب إذا قال أنا أكفلك بشرط أن تعطيني رهنا بالمبلغ الذي سأكفل أنه أنا سأؤدي عنك قد أؤدي عنك ماذا الدين الذي سيترتب أو المترتب في ذمتك في حال لم تدفع الدين. أنا سأدفع الدين. يجوز أن أكفل رجلا مقابل أن أخذ رهنا بدين الكفالة. تفضل. مادة 720. يجوز أن يأخذ الدائنان من المدين رهنا واحدا سواء كانا شريكين في الدين أو لا وهذا الرهن يكون مرهونا في مقابلة مجموع الدينين. رجلان لهما دينان هذا له 6,000 وهذا له 3,000 كم لهما 6,000. يجوز لهذين الدائنين أن لهما على شخص واحد أعطاهما سيارة رهنا. من صار الراهن؟ الراهن واحد والمرتهن اثنان يصبح الرهن حبسا لمن حق لمن للاثنين. في حال باعا هذا الرهن يتقاسما ثمنه بينهما كل بحسب حصته. تفضل. مادة 721 يجوز للدائن أن يأخذ رهنا واحدا في مقابلة دينه الذي على اثنين، وهذا أيضا يكون مرهونا في مقابلة مجموع الدينين. يعني عكس المسألة الأولى، الراهن واحد المرتهن واحد، مو هيك؟ المرتهن واحد والراهن اثنان. يجوز أعيد المادة، يجوز دائني أن يأخذ واحدا في مقابلة دينه الذي على اثنين. له دين على اثنين، له دين على اثنين، يعني له على هذا وعلى هذا، يجوز أن يأخذ رهنا كم؟ رهنا واحدا مقابل دينين. نعم، هما في الحالة الأولى الدائن عددهما اثنان، هنا الدائن عدده هو واحد فقط. نعم. الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم إلى فصلين. الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه. مؤنة نفقة المرهون على من تجب؟ إذا كان يحتاج إلى نفقة، كما لو كان فرسا أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك. تفضل. مادة 722 على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله وشريكه وقادمه. الحنفية يفرقون في نفقة الرهن بين نفقتين، قالوا نفقة حفظ ونفقة إبقاء. يعني حفظ المرهون نفقة الحفظ على من؟ على المرتهن، لأن الحبس كان لحقه، وأيضا المرتهن له أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو في عياله الذي يسكن معه، زوجته، ولده، خادمه، تمام؟ الذي يسكن معه يساكنه، وإن لم يكن ينفق عليه، كل من يساكنه له أن يحفظ عنده، كما لو كان رجل رهن عند رجل قطعة ذهب، لا يشترط أن يحفظه هو في صندوقه، ممكن أن يضعها عند زوجته. نعم. فضل. مادة 723 المصاريف التي تلزم لمحافظة الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن. المصاريف الحفظ على من قلنا؟ مرتين. رجل رهن عندي سيارة والسيارة تحتاج إلى كراج للحفظ، أجرة الكراج على من؟ أجرة الكراج علي أنا، على المرتهن. أجرة الكراج، أجرة الحفظ. رهن عندي بضاعة وتحتاج إلى ناطور، أجرة الناطور على من؟ المرتهن. على المرتهن. واضح؟ لأن هذه مقابل الحفظ، والحفظ هو أنا علي الحفظ، كان لمصلحتي، فعلي أن النفقة تكون علي. نعم. بعدها مادة 724 الرهن إن كان حيوانا تعلفه وأجرة راعيه على الراهن، وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهيره وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عامدا إلى الراهن أيضا. يعني كل ما كان في صلاح المرهون في إبقائه حيا، في إبقائه قائما، كطعام الدابة، وكذلك العقار الذي يحتاج إلى نفقة لبقائه، ليس الأرض، إنما العقار يحتاج إلى نفقة لإبقائه قائما. هذا على من؟ كما لو تصدع العقار بسبب الزلزال، العقار المرهون، واحتاج إلى نفقة لبقائه قائما وإلا سيتهدم. هذه نفقة على من؟ على الراهن. وهكذا كذلك رهن عندي بيت، رهن بيتا، وهذا البيت أيضا احتاج إلى مصاريف، مصاريف يعني هناك ضرائب نظافة، هناك شيء يتعلق بهذا الأمر، فهذا أيضا يحتاج إلى ما يتعلق به من رسوم نظافة ونحو ذلك من ترتب عليه بعض النفقات، شيء يعني. والبيت كما سنجد يعني هو عندي يعني يده، يعني أنا يدي عليه يد استيفاء، نعم، لكن حتى يبقى صحيحا لوقت الاستيفاء فنفقته على صاحبه. نعم. مادة 725، كل من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعا، وليس له أن يطالب الآخر بما صرف. يعني ما كان على المرتهن إذا صرفه الراهن دون إذن المرتهن يكون متبرعا، كذلك العكس إذا صرف الراهن المرتهن ما على الراهن، يعني أطعم الدابة دون إذن من الطرف الآخر، هذا يكون بذلك ماذا؟ متبرعا. نعم. طبعا ممكن هنا نستثني بعض الحالات، يعني أنا البيت يحتاج إلى إصلاح، تمام، أو الدابة تحتاج إلى طعام والراهن غير موجود، والراهن غائب مسافر لا أستطيع الوصول إليه، هنا ممكن أن يقول لك العلماء التصرف بإذن الحاكم أو الإمام كالتصرف بإذن المالك، تمام. طب أنا هنا الأصل أن أرجع إلى القاضي وأحصل على إذن في التصرف في الصرف، لكن قد يكون الأمر أصعب، يعني الأمر الوصول إلى الإمام أو الوصول إلى القاضي فيه مشقة والوقت لا يسمح، الوقت لا يسمح، هنا ممكن أن أنا أصرف عليه، هنا صارت إذن ضرورة، صار هنا التصرف يسقط الإذن وصار هناك إذن الضرورة، بإمكاني أن أقوم بالإصلاح ما فسد إذا كان لا يحتمل التأجيل. تفضل. الفصل الثاني في الرهن المستعار، مادة 726، يجوز أن يستعير أحد مال آخر ويرهنه بإذنه ويقال لهذا الرهن المستعار. نعم يجوز، هذا الكلام عند جمهور الفقهاء، يجوز أن أستعير سيارة من شخص وأن أرهنها عند رجل بدين، يجوز، يعم يجوز، لكن كما يجب أن يكون هذا بإذن من؟ بإذن المعير. أنا استعرت منك سيارة، ينبغي أن أعلمك أني سأرهن هذه السيارة عند من؟ لأن يترتب عليها أشياء، قد تباع السيارة فيما بعد، تمام؟ لكن هل يجوز أم لا؟ يجوز أن أستعير سيارة وأقوم برهن هذه السيارة لشخص آخر بموافقة وإذن المعير. نعم. مادة 727، إن كان إذن صاحب المال مطلقا فللمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء. إذا كان الإذن مطلقا، كيف مطلقا؟ لم يحدد بدين معين ولا بشخص معين، ما قلت له، ما قلت للمعير سأرهن السيارة ب$5,000 ولا ب$4,000، هذا إذن مطلق، ولا قلت سأرهنها عند فلان ولا لم أحدد ذلك بوقت، أحسنت، هذا صار إذنا مطلقا، فلي أن أرهنها، أرهن السيارة عند من أريد بأي دين أريد وبأي وقت أريد. لكن المادة التي تليها، مادة 728، إذا كان إذن صاحب المال مقيدا بأن يغنه في مقابلة كذا دراهم أو في مقابلة مال جنسه كذا أو عند فلان أو في البلدة الفلانية، فليس للمستعير أن يغنه إلا على وفق قيده وشرطه. يعني قال له أذنت لك أن ترهن هذه السيارة ب3000 مقابل 3000 دولار، وعند فلان، هذا صار الإذن مقيدا. إذا تجاوز وخالف المستعير هذا الإذن يكون ضامنا. تمام، فضل. الباب الرابع في بيان أحكام الرهن، وينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية. نعم. 729. حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه، وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفى الراهن. يعني هذان حكمان أساسيان في الرهن. أول شيء من أحكام الرهن الأصلية أن لي أنا المرتهن حق حبس، حق حبس الرهن إلى وقت الاستيفاء. يعني أنا رهنت عند رجل شيئا، سيارة مثلا، له حق أن يحبس هذه السيارة حتى يستوفي دينه. تمام. طب إذا مات الراهن وكان دينه أكثر من تركته، هل تدخل السيارة المرهونة عند المرتهن في التركة؟ هل تدخل ويقتسمها الغرماء قسمة غرماء؟ لا تدخل. قال لا تدخل، إنما يقدم المرتهن على سائر الغرماء في استيفاء حقه من الرهن. تمام؟ تفضل. لكن إذا كان الرهن أقل، يعني هو له 5000، تمام؟ معي أنتم؟ وأربع السيارة، توفي الراهن السيارة قيمتها 4000، بيعت 4000، بقي له كم المرتهن؟ 1000، يكون بهذه 1000 أسوة الغرماء. واضح؟ نعم. تفضل. مادة 730. لا يكون الرهن مانعا عن مطالبة الدين، وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضا. يعني لا يعني أخذ الرهن أن الراهن قد برئ من الدين، لا، للمرتهن أن يطالبه بالدين ولو كان أخذ، لأنه هذا الرهن هو وثيقة، كما لو أني أمسكت ورقة وسجلت لك سندا بالدين، هذا السند لا يسقط الحق ولا يسقط المطالبة، لأنه أنا وضعتها للتوثيق للتوثق، فإذا لم تدفع لي المال سأبيع الرهن وأحصل حقي منه. أو أتملك. نعم. لا، أتملك ما بيجوز، لا يجوز، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. تملك الرهن هو غلق الرهن، لا يجوز، أنا لا أتملك. ولو شرط ذلك في عقد الرهن فالشرط باطل، الشرط باطل. تفضل. مادة 731. إذا أوفى مقدارا من الدين فلا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين، ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعين لكل منهما مقدارا من الدين، إذا أدى مقدار ما تعين لأحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط. هذه مسألة أيضا مهمة. أنا إذا رهنت عند رجل سيارة ب5000، تمام، سددت له 4000، بقي له كم؟ 1000. لصاحب السيارة لا يرد لي السيارة إلا بعد 500 حتى آخر دولار، لأنه إذا رد لي السيارة قد أنا أتباطأ في رد الدين، فهو تعلق حقه في كل جزء من السيارة. طيب لو رهنته شيئين، سيارة ودراجة مقابل 5,000، أعطيته 4,000، قلت له رد لي السيارة واترك الدراجة عندك، هل يلزم بذلك؟ الجواب لا. لكن ذكرت المادة لو هو في الدين علق كل مبلغ كل رهن بمبلغ، يعني قال له هذه السيارة 4,000 رهنا 4,000، وهذه الدراجة رهنا 1,000، هنا ممكن إذا أعطيته 1,000 أن أفك رهن الدراجة في هذه الحالة، عندما علقت كل رهن بدين مستقل. تفضل. مادة 732، لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه إياه. نعم. وإذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين لفقره، فللمعير أن يؤدي ذلك الدين ويستخلص ماله من الرهن. نعم. يعني كما ذكرنا بناء على جواز أن جواز رهن الرهن العارية، يعني أن يستعير الرجل شيئا فيرهنه، تمام، هنا المعير صار له رهنا، صار له رهن عند، يعني صار ماله رهنا عند المرتهن، تمام، هو له أن يطالب من يطالب، هو من استعار منه يطالب المستعير، يقول له أطالبك بأن تسدد المبلغ الذي عليك لمن؟ للمرتهن، وفك لي رهني، أنا أريد أن الإعارة كما تعرفون عقد غير لازم. قال طيب، إذا قال له طيب أنا ما عندي مال، فقال له أن ماذا يفعل؟ يذهب لعند اللي موجود عنده السيارة، كم لك على فلان؟ قال له 5,000، تفضل هات السيارة، ويصبح للمعير في ذمة المستعير ماذا؟ المبلغ الذي دفعه عنه. تفضل. مادة 733، لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن. بوفاة الراهن والمرتهن لا يبطل الرهن. إذا توفي الراهن الورثة يرثون التركة، لكن عليهم دين على من؟ يقوم الورثة بسداد المبلغ الذي على مورثهم، ويخلصون إيش؟ يفكون الرهن. كذلك لو مات المرتهن ينتقل حق الحبس لمن؟ للورثة، لهم أن لا يردوا العين حتى يأخذوا مال ومورثهم في ذمة الراهن. نعم. فضل. مادة 734، إذا توفي الراهن فإن كان الورثة كبارا قاموا مقاما ويلزمهم أداء الدين من التركة وتخليص الرهن، وإن كانوا صغارا أو كبارا إلا أنهم غارفون عن البلد، أي هم في محل بعيد عنها مدة السفر، فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويوفي الدين من ثمنه. نعم، يعني الوصي إن لم يكن هناك ورثة، أو كان هناك ورثة لكنهم إيش؟ صغار أو غائبون، يقوم القاضي بتعيين وصي، يقوم مقام الورثة في بيع الرهن وسداد ما على مورثهم، ما على الميت من دين، واسترداد الباقي إن كان هناك مبلغ متبقي. نعم. شيخنا، الوصي يبيع الرهن، يعني هون يعني للوصي أن يبيع، أن هون أمر يعني فورا بعد الوفاة مثلا بشهر أو 20 يوم، يعني في مدة، يعني ما هو مشكلة بالمدة، يعني لكن له أن يبيع الجواز، يعني نعم له أن يبيع. ماذا يفعل؟ سيبيع الرهن، يبيع يبيع الراهن يبيع المرتهن أو يسترد إذا فيها كان هناك مال يسترد. لكن يقوله يجوز للوصي أن يبيع الرهن، لكن إذا كان في مال عند المورث ماذا يفعل؟ يدفع المال ويسترد الرهن ويعطيه للورثة. سبق في المادة 728 قلنا أن الرهن المقيد عندما قيده بثلاث آلاف فرهن بأكثر من آلاف يعني خمسة آلاف فهنا لا يجوز، ولكن إن قال له يا أخي أنا أعيد الرهن بثلاث آلاف أجعل شيء آخر مضاعف لألفين، هون هو هل التصريح هذا جائز أم يحتاج إلى إيجاب جديد من الشخص المتبرع من المعير؟ يعني هو رهن السيارة ب 5000 هو ب3000 مين قال له؟ المعين. ما في إشكال يصحح يعني ما في إشكال. نعم تأخر في الأداء هل يجوز أن يؤدي الرهان؟ إن تأخر في الأداء هل يجوز له أن يؤدي الرهان؟ لا طبعا ما شعري ما ليس له أن يتصرف به إلا بإذن الراهن إلا بإذن الراهن حتى وإن كان ميسورا. من؟ الراهن كان ميسورا ولم يؤدي أي مسألة أخرى لم يؤدي فيه القاضي الحاكم الحاكم يعني ليك كيف يؤجر يعني هذا مسألة تأجير ما ليست عند الحنفية ليست عندهم يعني خلاص أنا هذا عيني هذا يعني العقار لي أو هذه العين لي. نعم يوجد قول بجواز عند غيرهم في عند الحنابلة موجود. تفضل. مادة 735 ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين الذي هو في مقابلة الرهن. نعم الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيا أو كان قد مات قبل فك الرهن. يعني هنا يذكر لك أن المعير ما دام قد وافق على ماذا؟ على الرهن فليس له يعني ليس إذا توفي الراهن فليس ليأتي للمرتهن يقول له أعطني إيش العين أعطني هذه سيارتي وأنا أريد سيارتي. ما دام قد وافق على الإعارة على أن يرهن الراهن شيئه فليس له أن يطلب فكه دون أن يؤدي المال الذي عليه، فصار هنا كأنه كفيل كأنه كفيل عن الراهن. تفضل. نعم طبعا طبعا لا يجوز إلا بإذن المعير لا يجوز إلا بإذن المعير بغير إذن المعير يعد غصبا ما لا يجوز أو الرهن باطل أصلا لا يصح. دكتور عفوا إعارة الرهن مسألة شائعة شو في إعارة الرهن؟ لا رهن الرهن المستعار مو إعارة الرهن رهن المستعار. نعم مسألة شائعة صورتها هلا مشان ما نطبق التعميم رقم 6 بنقول للمدينة إذا كان دين فوق 10,000 روح جيب لنا كفالة بسموها المستشارين عنا في القضاء بيقولوا كفالة أما هي فعلا الآن يعني هي رهن مستعار بيروح يجيب واحد بيأدي بيان خريطة عقارير عقار كويس بحطوا عقارير نحن بندخله في الدواء بصفة يعني مد عليه كفيل لا هو أنا صرت دخله بدعوة صفة راهن أو إيه رهن مستعار معير للرهن ما في إشكال يعني هاي صورتها ما في إشكال يعني يقبل أن يضع عقاره تحت التصرف يعني ما في إشكال. كذلك استبدال الرهن. استبدال الرهن يجوز. بإذنه أصلاً بإذنه. استبدال الرهن بإذن من؟ أنا رهنت عن فلان شيء سيارة. وبعدين لزمت هاي السيارة وما من أداء وفي دين يعني. بإذن المرتهن. طبعا هو لحقه الحبس لحقه بدك تاخذ السياره جيب لي بدالها شيء تتصور كون مكانه ايش تترك يعني انت كل دينك تعلق وين بهذه العين ربما تروح السياره ما الدين كله شيء شو يصير فيه يضيع. فضل الاستبدال يحتاج إلى إذن المرتهن. نعم نعم. أنا بدي هاي سيارة. أنا بدي هاي سيارة. أنا رضيت أن أقرضك مالا في مقابل هذه السيارة. صح. فضل. لأنه تبديل الرهن هو فسخ للرهن الأول وإبرام رهن جديد، وقلنا للمرتهن أن يفسخ دون إذن، والراهن ليس له أن يفسخ دون إذن المرتهن. تفضل. مادة 736، لو توفي الراهن المستعير حال كونه مفلسا مديونا يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا. لو توفي الراهن المستعير حال كونه مفلسا مديونا. نعم. يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا، ولكن لا يباع بدون رضا المعير. وإذا أراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدين فإن كان ثمنه يفي الدين فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، وإن كان ثمنه لا يفي الدين فلا يباع من دون رضا المرتهن. نعم. يعني هذه مسألة، لو مات الراهن مفلسا شو يعني؟ ما عاد يحسن يسدد للمرتهن، والمرتهن عنده رهن مستعار ممن؟ فهنا جاء المعير قال أريد ما استعاره مني هذا الميت، يقول له المرتهن ماذا؟ سدد لي المبلغ. طيب بيع الإيش، هل له أن يبيع؟ بإذن المعير. بإذن المعير يبيع. نعم. تمام. بإذن يبيع، لكن بدون إذنه لا يبيع. طيب إذا كان مساويا للدين هل له أن يبيع أم لا؟ نعم. المعير يبيع. نعم. لأن هو ملكه. نعم. إذا كان مساويا يبيع، وإذا كان أقل فلا. أقل من ذلك، أقل من الدين لا يستطيع أن يبيع. نعم. مادة 737، نعم. لو توفي المعير ودينه أزيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه وتخليصه الرهن المستعار، لأنه صار في هناك حق الغرماء. توفي المعير وفي عليه ديون أزيد من تركته، فنحن نحتاج إلى أن نزيد حتى لحق الغرماء. يؤمر الراهن بتأدية الدين. أكمل. وإن كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على حاله، ولكن لورثة المعير آداء الدين وتخليصه. وإذا طالب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه. كالمسألة التي شرحناها سابقا، لكن هنا من المتوفى؟ المعير. ما الذي يطالب؟ ورثة المعير. تفضل. مادة 738، إذا توفي المرتهن فالرهن يبقى مرهونا عند ورثته. نعم. يعني لا يبطل الرهن بوفاة المرتهن، إنما ينتقل حق الحبس من المرتهن إلى الورثة، ويطالبون الراهن بالدين لفكاك الرهن. نعم. مادة 739، إذا رهن شخص رهنا عند رجلين على دين لهما بذمته فأدى لأحدهما ما له بذمته فليس له استرداد نصف الرهن، وما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما. نعم. لأنه لكل رجل من الرجلين تعلق حقه بكل المرهون، فلو اقترضت من رجل $1,000 ومن رجل آخر $1,000 فرهنتهما شيئا قابل للقسم، افرض طن من الأرز فسددت الأول، ليس لي أن أسترد نصف الأرز إلا بعد أن أسدد للآخر، لأني باسترداد ذلك قد يضيع حق الثاني. نعم تفضل. مادة 740، من أخذ من مديونيه رهنا فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ما له من الدين بذمتهما. نعم، عكس الحالة الأولى أيضا، يعني اثنان له عليهما إيش دين، سدد أعطوهما ماذا دينا أيضا رزا أو نفس الحالة الأولى، يعني إذا سدد الأول ليس له أن يأخذ شيئا من الرهن بحصته. إذن نتيجة الكلام أن الرهن أن الدين يتعلق بالرهن كله بكل جزء من أجزائه، ولا يفك الرهن إلا بعد أداء كامل الدين الذي تعلق به. تفضل. مادة 741، إذا أتلف الراهن الرهن أو عيبه يضمن، وكذلك المرتهن إذا أتلفه أو عيبه يسقط من الدين مقدار قيمته. نعم، يعني الراهن إذا نعم تفضل يسقط من الدين مقدار قيمته. يسقط من الدين مقدار، طيب هنا الراهن إذا الراهن أتلف الرهن ماذا سيضمن؟ هنا هو ماله لكن محبوس لصالح آخر، يضمن إما أن يدفع قيمة ماذا والقيمة الرهن الذي أتلفه، ويكون هذا رهنا مع بدل العين المرهونة. طيب إذا عيبه الأرش يصبح مع العين المرهونة. نعم. طيب الحالة أخرى، إذا أتلفه المرتهن يسقط بمقدار الإتلاف. يسقط بمقدار الإتلاف. نعم، يعني هو عيب السيارة، قام بقيادة السيارة وحصل معه حادث وخسرت $1,000. نعم. يسقط من دينه بمقدار $1,000. إذا أتلف السيارة كاملة بمقدار قيمتها. كم قيمة السيارة؟ $3,000. كم قيمة الدين؟ نسقط 3,000 ويبقى له في ذمة الدائن المدين $2,000. نعم. يده يد ضمان على المرهون بالأقل من قيمة الرهن أو الدين. يعني الدين 5,000 والسيارة 3,000، يده ضمان بثلاثة ضمان ب3,000. العكس، الدين 3,000 و5,000 الرهن، يده ضمان بثلاثة كمان 3,000. دكتور، إذا تعدى أو قصر بالحالة الأولى بالأقل بدون تعدي أو تقصير أيا كان. يد ضمان ما العلاقة بتعدي أو تقصير؟ لو قصف في حرز وتلف يضمن. قصفت السيارة يسقط بمقدار الدين منها، والباقي يد أمان عليه. يعني سيارة قيمتها 5,000 والدين 3,000، هو يده على السيارة ب3,000 ضمان وب2,000 أمانة. تمام؟ نعم. فإذا قصفت السيارة فصار قيمتها 2,000، 3,000 راحت شو خالص، هو ال2,000 عنده أمانة لا يضمن إلا بتعدي أو تقصير. أحسنت، أكمل. مادة 742، إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم إتلافه. نعم. وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن. إذا أتلف شخص أجنبي فيضمن قيمة الرهن يوم إتلافه. طب إذا أتلف المرتهن يضمن قيمة الرهن وقت الإتلاف لوقت القبض؟ وقت القبض والله على وقت القبض، لأنه مضمون عليه بالقبض. نعم، منذ قبضه. بعدها الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن. مادة 743، رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهون عند شخص بدون إذن الآخر، رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهون عند شخص بدون إذن الآخر باطل. نعم، لا يجوز لأي من الطرفين رهن المرهون عند شخص آخر، وهذا إذا حصل يكون ذلك باطلا. نعم. مادة 744، إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصير الرهن الأول باطلا والثاني صحيحا، وتصير يد الراهن الثاني المرتهن الثاني كيد الأول. نعم. مادة 745، إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الأول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار كأحكام الرهن المستعار التي ذكرناها من قبل. يعني تفضل. مادة 746، لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن يكون الراهن مخيرا، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أنفذه في الإجارة. إذا باع من؟ إجازة. إذا باع من؟ المرتهن. المرتهن هذه العين ملكه، فبيعه صار كبيع من؟ بيع الفضولي. هنا لمن يعني حق الإجازة؟ فهنا البيع ينعقد موقوفا على إجازة المالك، إجازة الراهن، فإن أجازه أجازه صح البيع، وإن رده بطل البيع. تمام. طب العكس. تفضل. مادة 747، لو باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا ينفذ البيع ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن، ولكن إذا أوفى الدين يكون ذلك البيع نافذا، وكذا إذا أجاز المرتهن البيع يكون نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله، ويكون ثمن المبيع رهنا في مقام المبيع، وإن لم يجز المرتهن البيع فالمشتري يكون مخيرا، إن شاء انتظر إلى أن ينفك الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع. يعني هل للراهن أن يبيع العقار المرهون عند رجل آخر؟ بإذنه. نعم. قال ينعقد البيع موقوفا على إجازة المرتهن. أنا بيتي مرهون عند شخص، هل لي أنا بنعم يجوز أن أبيعه، لكن هذا البيع موقوف على إجازة المرتهن، إذا أجاز صح البيع ونفذ ويصبح الثمن شو رهنا مكان البيت. طيب حالة ثانية، إذا أدى الراهن ما وافق رد البيع، صار عندي حالتين رد البيع، إذا قام الراهن بأداء الدين لمن؟ المرتهن، أيضا يصح البيع ويمضي وينفذ. تمام. الأمر الثالث، إذا رد البيع رد رفع لم يرضى مين؟ المرتهن، ولم يعطي الراهن، لم يسدد الدين، المشتري هنا مخير، إما أن ينتظر أو يرفع الأمر إلى القاضي ويفسخ البيع. تفضل. مادة 748، لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه، ولكل منهم إعادته إلى الرهنية بعد ذلك. لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن، هنا مو الرهن المستعار، لا، إعارة الرهن وليس رهن العارية. تمام. يجوز رهن العارية وإعارة الرهن بإذن صاحب المال. نعم. هنا لكن إذا أعار المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن انقطع حكمه الرهن الأول، الرهن، وصارت العين ماذا؟ رهنا جديدا. صارت العين ماذا؟ عارية. نعم. تفضل. مادة 749، للمرتهن أن يعير الرهن للراهن، وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن. نعم، يعني المرتهن أعار الرهن للراهن نفسه. نعم. فهنا يصح، ما في إشكال، لكن لو توفي الراهن هل يدخل العين هذه في تركته؟ لا، لكن يكون المرتهن يتقدم على الغرماء في استيفاء من حق من هذه العين، من الرهن يعني. تفضل. مادة 750، ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن، ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن. أما إذا أذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن وأكل ثمره ولبنه، ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك. هذه مسألة معروفة وشائعة، مسألة الانتفاع المرتهن بالعين المرهونة. الحنفية في ذلك أجازوا للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة بإذن من؟ بإذن الراهن، بإذن المالك، ولا يجيزون ذلك بغير إذنه. طيب، إيجارة اليوم الرهنية في البيوت، هل يجوز أن أنتفع بالبيت المرهون بإذن الراهن؟ لو كان الشرط مقارنا للعقد. هناك شرط، هناك شرط وليس إذن، وكل قرض جر منفعة أي مشروطة فهو ربا. هنا المسألة تختلف عن المسألة الشائعة. المسألة هنا تقول لو أنا رهنت دارا عند رجل مقابل دين، بعد الرهن أذنت له أو استأذنني في سكنها، فهنا إذا أذنت له يجوز في القول الذي اختارته المجلة. لكن إذا كان الانتفاع مشروطا فبالإجماع لا يجوز. إذا كان عن قرض لا يجوز. إذا كان الدين قرضا وشرط المرتهن الانتفاع بالعين المرهومة، كما كان الشرط نصا أم دلالة، فبالإجماع لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قرض جر نفعا فهو ربا. نفعا مشروطا صار مشروط. ما فرقوا، لا ما فرقوا. ما فرقوا هاي تفريق الحنابلة. نعم، ما فرقوا، ما في تفريق بين الأمرين يعني. نعم. المرتهن هو عار الرهن بإذن الراهن، هل العار مستعين؟ نعم. الضمان هل على المرتهن على الراهن؟ الضمان على المرتهن بس بإذن الراهن، ولو بإذنه. نعم، ولو بإذنه. نعم. المفروض لو عار الراهن نفسه، لأنه هي يعني يده عليها شو يد إيش؟ الضمان، فهو يد الضمان عار لغيره فهي تلفت عليه ولو على إذن الراهن. معلش، على إذن الراهن تلفت عليه. نعم، تلفت عنده. نعم. شو الضمان يا مرتهن؟ المرتهن عار الرهن للراهن، هلك عند الراهن، هلك عند الراهن، الراهن استعار. نعم. رهنه. نعم، مو بإذن الله على الراهن نفسه، هلك عند الراهن، تأليفت على الراهن المرتهن. نعم، لأن الراهن يده عليها صارت يد أمانة، إنها عارية. نعم، صارت يد أمانة إلا إذا اشترط شيخنا. نعم، إذا أعاره واشترط الضمان، هاي ما بيجيزوها، إلا إذا عارية مضمونة، غير مضمون عند الحنفية. نعم، تفضل. يجيزون اشتراط الضمان في العارية. نعم، تفضل. لو الأمر بالنسبة لبيع الراهن للرهن بدون إذن المتهم. شفت أنا في الصور المعاصرة للرهن عن رهن الحيازة والرهن التأميني، يأتيك أحد رهن عقار، نعم تمام، بيرجع ببيع هذا العقار بعد ما يكون نزل إشارة في الصحيفة العقارية إشاعة الرهن، يعني هو ما بيكون رهن، يعني ما في ما جائزة. إذا باع الرهن وقبل المشتري بالإشارة، هلا بالصحيفة عم يقبلوا؟ قبل كانوا يقبلوا خاصة، هلا ما يقبلوا كني أظن. العقار المرهون لا يقبل البيع، لا يقبل البيع إلا بإذن المرتهن. ما بصير يعني ولو إشارة، عم نعتبر نحن أثر إشارة إلى أثر رهن إشارة. أبعطيك مليون، أبعطيك 100,000 دولار، أبترهن لي العقار، بتبيعه كيف بتبيعه، ولكن المشتري رضي، ولو رضي بس هذا رضي، هذا بيع يعني باطل، لأني البائع غير قادر على تسليمه، تعلق فيه حق الغير وبيعه بدون إذن ذلك الغير، قد ما يطلع له شيء أبدا، قد ما يطلع له نعم شيء أبدا. أحسن الله إليك. الباب 742، نعم، إذا أتلف الرهن شخص غير الرهن غير المرتهن، نعم، فقلنا أنه يضمن الشخص المتلف قيمة الرهن يوم الإتلاف، يعني يوم الإتلاف، نعم، هون من له الحقية في يخاصمه المرتهن، يخاصم المرتهن، ويكون القيمة الرهن عنده تحت يده. نعم فضل فضل. مادة 751، إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إن كان الطريق آمنا، كما لو كان الرهن مثلا سيارة أو يعني حلي، إذا كان الطريق آمنا فله أن يأخذه معه، وإن لم يكن آمنا فيخشى عليه في ماذا؟ لأنه من واجب المرتهن الحفظ، حفظ إيش؟ العين المرهونة بما تحفظ به عادة، وليس له أن يعرضها للسرقة والخطر. نعم المرتهن ضامن في كل حال، اذا سواء فرط او فرط، فلماذا منعه من لا الله هو ضامن، ليس في كل حال ضامن، في الاقل من قيمتين، قد يكون انا اعطيتني 1,000 دولار رهنت عندك سياره، فأتي ضامن ل1,000 فقط من قيمه السياره، ال4,000 امان، باقي قيمه السياره اماني عندك، فانا لي حق انه ايش، واضح شلون؟ ليس دائما الرهن، إذا تلاحظوا ليس دائما الرهن بقيمة الدين، أحيانا واحد بيبقى له عندك 100 ليرة سوري، 100 ليرة تركي، تعطيه جوالك أو تعطيه مسدسك، مشان هيك قلت له خلاص حطه عندك بعد ساعة بجي باخذ، هذا صرر ماذا؟ صررها، فما تقول خلاص مضمون علي، أنا مضمون، هو مضمون عليك ب100 ليرة والباقي أمانة تحت يديك، فبالتالي أنا لي أن أمنعك أنك تسافر في طريق غير أو في طريق غير مأمون، لأنه بتعرض لي أمانتي لشو؟ للخطر. نعم تفضل. الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل، مادة 752، يد العدل كيد المرتهن، يد العدل، نعم، لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند أمين ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن ولزم، وقام ذلك الأمين مقام المرتهن. هذا رجل ثالث، قد يختلف الراهن المرتهن في وضع العين المرهونة عند المرتهن، قد يختلفان، الراهن يقول له أنا لا أقبل أن تبقى السيارة عندك، فماذا هو الحل؟ يتفقان على رجل يسمى عدلا، يا أخي بنضع القطعة الذهب عند فلان، هذا ماذا صار هنا؟ هذا يده، هذا العدل يده يد من؟ كيد المرتهن. نعم تفضل. مادة 753، لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز. نعم، يعني ولو كان الاتفاق على العدل جاء بعد الاتفاق على القبض، بعد الاتفاق على القبض، يعني يجوز الاتفاق على العدل في أصل العقد أو خلال العقد، خلال العقد يجوز، ما في إشكال. ليس بعد. تفضل. بعد العقد يجوز بالتراضي أيضا. نعم، بالتراضي طبعا. إذن قبله وخلاله وبعده. نعم. مادة 754 ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بدون رضا الآخر ما دام الدين باقيا، وإن أعطاه كان له استرداده، وإذا أتلف قبل الاسترداد. نعم. إذا أتلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن قيمته، لأنه تعدى، هو ماذا قلنا، هو أمين للطرفين، ارتضياه الطرفان ليكون أمينا لهما فيحفظ الرهن عنده، فإذا أعطاه لأي منهما يكون ضامنا لتعديه الفعل الذي وكل به، تعدى حدود صلاحياته، فإذا طلب منه طلب منه المرتهن قال له سلمني السيارة فسلمه إياها فتلفت فيضمن. تفضل. مادة 755 إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره. نعم. لتراضي الطرفين، وإن لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه في يد عدل. نعم، يعني قد يموت العدل فيتفق الطرفان على إيداع الرهن عند عدل آخر، إذا لم يتفقا الحاكم ولي من لا ولي له، يعني يقوم السلطان أو الحاكم القاضي، هنا القاضي يعين من عدلا، نعم، له ولاية واسعة في هذا الموضوع. تفضل. مين القاضي؟ الراهن والمرتهن لم يرتضيا وضعوا الحاكم، لا يرضى عنه، ليس لهم ذلك، يعني هذا حكم القاضي ملزم، حكم القاضي ملزم للطرفين. تفضل. العدل يد المرتهن في غير الضمان. ما فهمت. العدل ارتكب المادة يد المرتهن، يده كيد المرتهن. نعم، يعني في حال تلف الرهن عنده، تعدي او تقصير، تلف الرهن عنده، أيوة، كما لو حصل التلف عند المرتهن. تمام. هون لكن لو هو تعدى صفة العدل، تمام، يعني هو لو عنده السيارة فقصفت السيارة أو تلفت، يسقط من دين الراهن بمقدار قيمة سيارة، يعني كما لو تلفت عنده، لكن هو تعدى صلاحيته، رجع الرهن للراهن، راح تصرف فيه، راح كذا، هذا يعد إيش؟ كالأجير الذي تعدى فرط، فيضمن هنا. واضح؟ لكن يعني فهمت علي؟ في الأصل كالمرتهن، إذا تلف وهو عنه، أما إذا تصرف تصرفا خارجا عن صفته كعدل يضمن. تفضل. يضمن كضمان الوكيل. العدل لم يفرط. لم يفرط. لم يفرط. نعم. إيه. يأوت. لا لا لا لا لا. عبور يده وليس ذمته، يده كيد مرتهن، يعني تلفت شاط قيمتها 3000، شاط الدين 5000، يسقط من دين الراهن 3000 ويبقى في ذمة المرتهن 2000، هو أصلا رجل أمين، يعني رجل اثنين مختلفين وين نحط السيارة، فقالوا دقوا على الجار أنه تفضل صديقنا حط السيارة عندك أخي، أنا أمين لا أضمن إلا، لكن يدي على السيارة كيد من المرتهن، لأنه لازم يحبس السيارة مين مرتهن، أنا رضي بي الراهن أن أكون وكيلا عن أهمية عن المرتهن. تفضل. الفصل الرابع في بيع الرهن. يعني بيع الرهن غير مسألة الأولى. بيع الرهن بعد إيش؟ حلول الأجل، وليس بيع الرهن في المرة الأولى. هذه المسألة الماضية هي بيع الرهن قبل حلول الأجل. تفضل. مادة 756. ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه. يعني عند الحنفية لا يباع الرهن إلا برضا صاحب الرهن، فإذا امتنع ماذا يفعل؟ تفضل. مادة 757. إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن من أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين. الحاكم يعني القاضي يأمر من؟ الراهن. الراهن هو المالك، سلطته على ماله، هو مسلط على ماله، يأمره ببيع الرهن وأداء الدين. طب إذا امتنع؟ تفضل. فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدى الدين. باعه الحاكم في أصح الروايتين عند الحنفية، أخذت الحنفية بقول الصاحبين أو برواية أخرى، لأنه عند أبي حنيفة لا يعني لا يبيع الحاكم ماله، يعني ليس للقاضي أن يبيع ماله ليس له مال الراهن ولا مال الحر. نعم، لا يباع المال جبرا على صاحبه، إنما يحبس حتى إيش يبيع. لكن المجلة أخذت بالقول الذي فيه أيسر على، يعني تنتظر حتى يحبس، قد يحبس حتى عند في ذلك تلك الرواية، ولو بقي في السجن سنوات طوال. إما أن تبيع بنفسك كما قالوا في بيع المال المحتكر، قالوا يؤمر بالبيع يحبس حتى يبيع، وهكذا يعني هذه قاعدة عندهم. لكن المجلة كما قلت اختارت دائما القول الذي عليه العمل، قالت خلاص يأمره القاضي يقول له اذهب وبيع السيارة وسدد دينه معك مجال أسبوع أو شهر، فامتنع ما باع خلاص بيحطه في المزاد العلني، يبيع السيارة ويسدد دين الدائن، يعطيه دينه والباقي إن ما زاد باقي زاد ما يرده لصاحب السيارة. نعم. مادة 758. إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين. نعم، أيضا لو كان الراهن أصلا كان غائبا أو مفقودا أو أسيرا، نعم، فلا تعلم حياته من موته وحل الدين، فهنا أيضا المرتهن لا يتصرف بتلقاء نفسه، إنما يراجع الحاكم أي القاضي ويأخذ من القاضي، يعني إيش، إما القاضي يبيع عن أو يعين وكيلا، يعين وكيلا، وكيلا قضائيا يقول له أنت وكيل قضائي اذهب وكيل عن الغائب أو وكيل عن المفقود عند الحنفية، فيذهب هذا الوكيل إلى السوق ويبيع الرهن ويسدد الدين الذي على المفقود. نعم. مادة 759. إذا في فساد الرهن للمرتهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم، وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا. كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلفه فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم، وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن. طبعا هذه المادة ليست على إطلاقها عند الحنفية، ونص المادة ظاهرها يفيد أن هذا في كل الأحوال، يعني إذا خشي المرتهن فساد الرهن إلى حين حلول الأجل فله أن يبيع بإذن الحاكم، لكن قيدها بإذن الحاكم، كما لو كان الرهن ثمرا أو لحما أو طعاما وخشي ماذا؟ فساده، فقال يراجع الحاكم يعني القاضي. في بعض نصوص الحنفية، عند بعض علماء الحنفية قالوا إذا شق عليه الوصول إلى الحاكم، يعني بعض الناس القاطنين في القرى وخشي حتى يجي لعند القاضي يرفع دعوة، وتحتاج الدعوة إلى قد يحتاج إلى أيام أو إلى مدة، قال هنا يجوز له للضرورة أن يتصرف بدون هنا إيش إذن الحاكم الفعلي. يعني ذكر ذلك العلماء أنه إذا كان يعني يصعب الوصول إلى الحاكم فله أن يتصرف خشية، لأن إذا تعرضت مفسدتان أو الضرورات تبيح الإيش المحظورات، وجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعرضت مفسدتان رعي أعظمهما ضرر. هكذا هذه القواعد تفيد أنه إذا أمكن الوصول إلى إذن الحاكم فينبغي عليه ويجب عليه الحصول على إذن الحاكم، أما إذا كان الوصول إلى إذن الحاكم يرتب ضررا على المرهون فله أن يبيع دون إذن الحاكم. أنا بقول لبعض الناس إذا كان لجأ إلى ذلك، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها العين المرهونة مثلا طعاما يخشى عليه الفساد، جيب اثنين شهود، جيب اثنين أشهد، يعني جيب اثنين شهود وقلوا يا جماعة ترى في عندي بضاعة حط فلان عندي وإلي عليه دين وإلى الآن ما جاء، والبضاعة يعني قد تكون تفسد، زيت مثلا، زيت إذا مر الموسم صار زيتا قديما، رز أو شيء مع مرور الزمن إيش يتلف مثلا، فممكن أن أشهد إذا تعذر الوصول إلى الحاكم معه. وهو الحيوانات عند كان مرهون حيوان ثمين، العجل ثمنه غالي وتعرض لتسمم، يعني إما يموت وإما مثلا، نعم ممكن ممكن يعني ممكن حتى لو كان دابة وتعرضت لمرض فكان من الأفضل أن تذبح وتباع لحما حتى لا يخسرها، ممكن، جيد، مثال جيد، نعم فضل. مادة 760، إذا حل وقت أداء الدين فيصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن. يصح توكيل من؟ توكيل الراهن المرتهن، وتوكيل الراهن المرتهن أن يوكله بماذا؟ ببيع الرهن، يقول له خلاص وكلتك بماذا؟ بيع، وشو بتبيع؟ قطع مصرياتك وجب لي الباقي. كمل. وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة أحد الراهن والمرتهن أيضا. ما خربطنا القاعدة. هذا النص جايد. وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة أحد جيد الراهن والمرتهن أيضا. نعم نعم، يعني ليس للراهن، ليس للراهن ايضا ان يعزل الوكيل بالبيع، ليس ليس للراهن عزل الوكيل ولا نعم ولا ينعزل بموت الراهن او المرتهن، ولا ينعزل بموت الراهن او المرتهن. نعم نعم. بالنسبه لموضوع الوكاله في شيء اذكره، انا مساله شوشته علي، يجوز للراهن أن يوكل شخصا أو العدل أو يوكل المرتهن أيضا، لكن ليس للمرتهن أن يشترط على الراهن إيش تملك، لا التوكيل ما في إشكال، تملك الراهن. اللي صار اللي كان في زمن الجاهلية ماذا كان يحصل؟ يشترط عليه تملكه، كان إذا لم يؤدي الدين ماذا يفعل؟ يتملك المرتهن الرهن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فكثير ما يحصل بعض الناس بيقول له عطيني 5000 وهي سيارتي عندك ايش يا اخي، واذا رش شهر ما اعطيتك المصاري فالسيارة ايش ملكك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه له غنم عليه غرمه. وهذا فيه أيضا يعني تعليق البيع وتعليق تمليك الأعيان على المستقبل، وهذا أمر غير جائز. نعم تفضل. هون إذا حل وقت أداء الدين فيصحتك إلى راه، طيب إذا شرط عليه سابقا بالتوكيل يعني قال له إذا ما أعطيتك المصرات من هون لشهر يعني أنا مكلف بأنك تبيع، يعني شرط وارد صححه الحنفية، يجوز الشرط في عقد الرهن أني إذا حل الرهن وكلني بالبيع، أجاز ذلك، لكن مو التمليك، مشان ما أرفع دعوة في المحكمة وأروح على القضاء خلاص من هون لشهر رح تعطيني فلوسي، ما أعطيتني إياهن بدك توكلني بايش؟ في البيع فسابيع واعطيك ايش الثمن، يجوز ذلك. نعم. ماده 761 وهي الماده الاخيره في الباب في الكتاب، الوكيل ببيع الرهن يبيع الرهن اذا حل اجل الدين ويسلم ثمنه الى المرتهن، فان ابى الوكيل يجبر الراهن على بيعه، وإذا أبى وعاند الراهن أيضا باعه الحاكم، وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن، فإن عاند باعه الحاكم. نعم، يعني الوكيل هو الذي يباشر البيع في حال كان موجودا، فإن امتنع فيبيع من؟ الراهن. يبيع من؟ الراهن. إن امتنع الحاكم. هذه التسلسل، يعني الوكيل ثم الراهن ثم الحاكم ليسدد للمرتهن. طبعا الحنفية كما بينت لكم يعني لا يجيزون للمرتهن أن يقوم بالبيع مباشرة، إما أن يكون عن طريق الوكيل أو الراهن أو الحاكم الذي يأمر الراهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وسدد الثمن لمن؟ للمرتهن، وبهذا ينتهي حكم الرهن ويحصل كل إنسان على حقه. طبعا لا يعني بيع الرهن يعني انتهاء المديونية، إذا كان الرهن أقل من قيمة الدين يبقى للمرتهن في ذمة الراهن. طيب لو كان الدين وتعطيتك الراهن أنا سيارة كانت تسوى 5000 الآن بيعت ب3000، هل للمرتهن شيء؟ نعم، لأنه العبرة بماذا؟ بقيمة الرهن، بما بيع به لا بما كان إيش؟ بينما لو تلف، سبحان الله، شوف لو تلف بقيمته يوم القبض. نعم، لأن قبض المرتهن للعين وقبض استيفاء. نعم نعم نعم، إذا أتلفها ثالث فيضمن قيمتها يوم التلف، أتلفها المرتهن قيمتها يوم القبض. زبيعت كم تساوي يوم القبض؟ طب تساوي 10000، يستوفي المرتهن حقه والباقي يرد للراهن، وهكذا. هل من سؤال؟ تفضل. الحنفية ما هو فلسفته في مسألة جعل يد المرتهن يد ضمان لقبضه للراهن؟ لماذا اعتبروه ضامنا؟ انه يقبض لنفسه لمصلحته، يقبض لنفسه لمصلحته مقابل دين، مقابل دين، فهو يعني يقبض لاستيفاء دينه، لاستيفاء بحكم كأنه استوفى دينه أو ليستوفي منه دينه، فصار يده عليه ماذا؟ ثم أنه إذا لم يضمن حصل منفعة الأمان على ماله جراء القرض. نعم، هو ضمن ماله. نعم، الحمد لله رب العالمين.